ضيقة فيما يتعلق بالانتخابات. إذا دار الأمر بين اختيار شخصين أحدهما صالح والآخر صالح أو هذا الشر وذاك الشر منه، فمن باب ارتكاب أخف الضررين وصوت الأخير والأصلح. هذه الآن ينشرونها، هناك إدخال للسلفيين فيما يتعلق بموضوع التصويت للانتخابات. أبداً، والله لا يستجيبون لهذا درس. ومن رأى هذا من مشايخنا، البعض منهم رجع عنه، والبعض منهم ربطه بشروط لا يمكن أن تتحقق، وهي أظن خصوصا شيخنا أبو عبادة رحمه الله، أظن شدة المسألة، يعني إذا كان يعني ربطها بما إذا كانوا يخسرون على شيء وما لا تقدر عليه، إذا كنت تنادي التيارات منحرفة ستفرض عليك حكم الطاغوت غدا وتقسم عليه في نهاية المطاف، كيف تفر من القدم بعد ذلك والتطبيق؟ لذلك أمس اضطر أحد زعمائهم محمد سليم العوض في مصر، أمس اضطر أن يقول إن القرآن لا يصلح دستورا لمصر، والله بصوته قال القرآن للمؤمنين بس. طيب وأنت لست مصر ما هي بلد المفروض أن يكون مؤمنا؟ أليس فيه مؤمنون؟ القرآن لا يصلح دستورا لمصر، طبعا انتم تعملوا لدون مطيات وطرق، لكن انتم ما الذي جعلك تدخل في هذا الباب اصلا حتى تضطر الى هذه الفتوى التي ان كان عندك ذره من عقل اعرف انك لم تقلها عن اقتناع وانما قلتها من اجل ان ترضي الليبراليين، اليس كذلك؟ والشيوعيين والناصريين والغربيين والفرنسيين، تريد أن يرضيهم بهذه الكلمة، كلمة خطيرة جدا. القرآن لا يصلح أن يكون هو الذي يرضيهم. المسلمون حكموا المسلم وغير المسلم بكتاب الله عز وجل وعدلوا وارتبط حتى غيره المسلم بحكم المسلمين هذا. يأتي هذا من أجل أن يقول من أجل أن يصوت له الليبراليون وهو من زعماء الإخوان المسلمين. من اجل يصوت له رغم هذه الكلمه. ماذا في نفسك؟ سار الشباب على وعلى فكره وعوقب بنقيض قصده وحصر المسيرات، هم علموهم المسيرات لانك تنازلت عن الدين مع كراهيه من المسيرات، لكن صدقوا بردودهم عليك. هم مستعدين، هذه تلك الاحزاب مستعده ان تبيع الدين كله من اجل ان يصلوا للكرم. فاحذروا ثم احذروا ثم احذروا من الانتماء الى هذه الاشياء. وقد يذكر بعض المشايخ يعني راى رايا في الانتخابات، لا يعني هذا اننا نغلب هذه الفتوى على الفتاوى العامه التي هم انفسهم ايضا اذا هم خير رجعوا عنها او كثير منهم رجع عنها وترك. نعم. هل هي من مسائل الاجتهاد الذي يسوق فيها الاجتهاد؟ والله لا ارانا مثل الاجتهاد، انا ارانا الانتخابات هذه اسمحوا لي بهذا التعبير ارانا طاغوت. المسألة الأخيرة على هذا، إذا ما دار الأمر بين اختيار الأصلح ومن باب ارتكاب خف الضررين، هل هي في هذه المسألة بعينها اجتهادا؟ لا ارانها اجتهادا، لماذا؟ ألم تعرض قريش على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من العروض التي بامكانه ان يستغلها حتى يتمكن ثم يامر الناس على الاحتياط؟ اليس كذلك؟ عرضوا عليه الملك، عرضوا عليه ما شاء من النساء يتزوجهن، عرضوا عليه ما عرضوا، قالوا دعوت عليك علينا ملكا. لماذا لم يقل انا اخذ الملك ثم بعد ذلك احكمهم بالسيف على دين الله عز وجل؟ وانما رفض ذلك كله مع ثقته بنصر الله عز وجل وان الله سيعلي كلمته وسيبصر دينه، لكن الناس يستعجلوا النتائج، لان مشكله بعض الجماعات الاسلاميه هي استعجال ماذا؟ النتائج. لذلك ارادوا ان يصلوا الى غاياتهم باقرب الوسائل ولو كانت وسائل محرمه، حيث ان احدهم ولو شريط عندي مسجل أحد دعاتي من عندنا في الداخل يقول نحن قد نضطر في دعوتنا إلى تطبيق نظرية ميكافيلي. نظرية ميكافيلي أن الغاية تبرر الوسيلة. يعني لو كنت أريد مثلا أنا أريد إقامة حكم الله عز وجل، فأنا أرتكب أي شيء من أجل أن أصل إلى هذا المقصود. هذه نظرية ميكافيلي. نظرية خطيرة جدا. إنما الرسول بدأ بالتدريس وعلم الناس حتى تكونت دولة الإسلام الحقة في المدينة النبوية. وما كان هدفه الدولة، لكن قامت الدولة القائمة. كما قال أحد زعمائهم، زعماء بعض الأحزاب، وقد صدق بهذه المقولة، هم يطالبون بإقامة الدول فقط، ولم يركزوا لا على التوحيد ولا على العلم ولا على التعلم. كدولة لا، ونريد أن نقيم دولة الإسلام ثم نطبق. قال صاحبهم هذا: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقبلكم في أرضكم. هذا طلب هذا البنا، وهي كلمة صحيحة. هو يطالب يريد إقامة الدولة الإسلامية وهو لا يصلي ولا يحضر صلاة الجماعة، وعنده الغاية تبرر الوسيلة، ومستعد للتعاون حتى مع الشيطان في الوصول إلى هدفه. مستعد للتعاون مع كل شيء. الآن تنازلوا عن كل شيء من أجل أن يصلوا إلى كيف النهضة في تونس ولا في المغرب ولا في مصر. فازوا لأنهم أعلموا تخليهم عن الدين. كيف؟ أنا أضرب لك مثال. هم لهم عقيدة مبدأ لو طبقوها على أنفسهم من الآن لكانوا كفار. انتبهوا، أنا ما قلت إنهم كفار. انتبهوا لهذا القيد. أقول هم عندهم قاعدة، عندهم حكم على الناس، لو طبقوه على أنفسهم الآن لكانوا ماذا؟ لكانوا كفار. ما هي؟ أي من أعلمكم؟ أحسنت، أحسنت. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون دون تفصيل. فهم كانوا يرون أن جميع حكام العرب بمن فيهم هذه الدولة المباركة التي تقيم شرع الله المملكة العربية السعودية كانوا يحكمون على أحكام الكفر. وأنا قد سمعت من أخواني عدد منهم واحد لا أعرف متى يقولون اسمه طارق الزميلي أو الزميلي، هذا أظن من العراق، واحد وكان معه واحد من الكويت من جمعية الإصلاح، كانوا عندنا في نيجيريا، فحكموا على جميع البلاد بأنهم كفار حتى حكومة دولة التوحيد في هذا البلد المملكة العربية السعودية. طيب أنا أسأل سؤال، الآن أعلن تخليهم عن هذه المبادئ وقالوا سنقيم دولة مقاومة كما أعلن ذلك حزب العدالة والتحرير ومدري ايش وحزب النهضة بدون أن تضطر أن يصل زعيمهم الغنوش وغير الغنوش لن نقيم حكم الإسلامية، يعني انتهوا يا رب يا الإسرائيليين اطمئنوا. أنا أسأل سؤال، وانتبهوا لتحفظ حتى لا يقلل كفارة القوم، لا شك فيها مطران فيهم خير وناس ربما ما انفع من قضية. أقول لو طبقنا هذا الحكم على ما يفعلون الآن ألا يكفرون به بناء على حكمهم هم على أنفسهم على الناس؟ استوعبتم المسألة؟ الآن جاءت يقول فلان كافر، ثم الآن هو يقع في أسوأ مما كفر به فلان، يكون هو أولى منهم على قاعدته هو. أنا أتكلم على قاعدته هم، نحن لا نكفرهم إلا من وقع منهم بالكفر من عباد القبور ونحو ذلك المشركون، لكن السؤال أنه هو الذي يكفر الناس بالأمن يقع فيما يكفر به الناس في هذا الكلام الكريم، بل أسوأ من ذلك. كلمة الديمقراطية التي يعيدون بها هي عين الكفر، والله هي عين الكفر. حكم الشعب بالشعب هو عين الكفر، وليس من دين الله شيء. معنى ذلك أنك تقول القرآن والسنة لا يصلحان للتطبيق، وإنما يكفينا حكم الشعب بالشعب. لذلك لما تستمعوا يا ولا تسمعوني مقاطع، أنا ليست عندي هذه الفضائيات ولا الحمد لله من البيت، لكن أسمعوني مقاطع مسجلة عن بعض الفضائيات في بعض البلاد التي نجح فيها بعض الثورات، يعني تسمع كلام من لكم من هذه الجماعة، تسمع عجائب جدا نفس الجماعات الإسلامية، يعني تسمع أشياء خلاص تنازل تماما عن حكم الله الذي كانوا يدعون أنهم سيقيمون. مجرد شيخ منذ عشرات السنين. كلما قام الثور على أكتافهم تذكر كثير منهم بما كانوا يعيدون به من إقامة حكم الله، لأن الذي كل ثورة قامت على أساس الوصول إلى الحكم والمال ثق بأنها لن تقيم حكم